الدرس مثل ما سبق لنا سيكون في اصول في مختصر التحليل المصنف رحمه الله اشار في مقدمته الى يعني هذا المختصر الى الكتاب الذي اختصر اصل رحمه الله. والمصنف رحمه الله النجار اختصر تحليل المنقول بهذا المختصر، وتحليل المنقول ايضا ذكروا انه في انه ليس بالكبير مجلد لطيف، وذكر رجعت او في ترجمه في المقدمه، وذكر ايضا عماد الحنبلي ايضا بس ما رجعت انا ترجمه في الشذرات، لكن نقلت عنه ذكر نفس المصنف رحمه الله ان هذا اصل بكتاب تحرير المنقود المرداوي، وان نفس المرداوي ايضا رحمه الله شرح مختصر هذا في مجلدين والمصنف رحمه الله اختصر هذا التحرير وشرح في كتابه الكوكب المنير. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، المصنفون رحمه الله عليهم يبدأون بسم الله الرحمن الرحيم في كتبهم، ومنهم من يبتدئ بالحمد لله رب العالمين، ومنهم من يجمع بينهما كما فعل المصنف رحمه الله، وهذا أولى وأفضل الجمع بينهما. وقال بعضهم إن كان في الرسائل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان في المصنفات يبدأ بالحمد لله رب العالمين. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا كتب كتبه إلى الملوك وإلى غيرهم، ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم. والبخاري رحمه الله حين فتح كتابه ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا كثير المصنفين. والمصنف رحمه الله جمع بينهما اقتداء كما قالوا بالكتاب العزيز، وما جاء بذلك من الآثار، وبعضها ضعفها، بعضها يذكر بسم الله كل كلام لا يبدأ بسم الله الرحيم، وبعضها كل كلام لا يبدأ به بحمد الله رب العالمين، فهو أبصر فهو أجدر وأقطع. وبعضهم أثبت هذه الأخبار، وبعضهم ضعف ذكر بعض ألفاظها وصححها بعض. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله يعني ابتدأ او ابتداء، هذا كما يقول دائما يقولون مثلا تقديره، هل تقدير المتعلق مثلا هنا الجار والمجرور هل هو يقدر بالاسم، فيقدر بسم الله ابتدائي او بفعل بسم الله ابتدأ، ويقدر كل شيء بحسب. فالكافر حين يقول بسم الله يعني ابتدائي او بسم الله ابتدأ، او ابتدائي بسم الله يعني يقدره مقدما او يقدره مؤخرا، بسم الله ابتدائي يقدر كل شيء ما يسمى. فالآكل يقول بسم الله يعني آكل، بسم الله أكلي او آكل، والشارب بسم الله يعني أشرب او شربي، وبدأ بسم الله، وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم له الجلال على علم العليم سبحانه وتعالى، وهو من عرف المعاد كما قال العلم. والرحمن الرحيم صفتان لله عز وجل، وصف له سبحانه يليق بجلاله في وصفه بالرحمة. الحمد لله كما أثنى على نفسه، الحمد اللام هنا الاستغراق يعني استغراق جميع أنواع المحامد لله عز وجل. والحمد أقرب معانيه وأصح معانيه هو إخبار عن صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، الإخبار مع الحب والإجلال والتعظيم، يخبر عن صفاته مع حبه وإجلاله. كما أثنى يعني كما مدح، وسبحانه وتعالى يمدح نفسه ربك ويحب المدح سبحانه وتعالى، ويقال كما أثنى على نفسه لأنه لا يحيط به سبحانه وتعالى أحد، لأن الإحصاء أو الإحاطة لا تكون إلا بعد، لأن الثناء على صفات الثناء والإخبار الصفات من كل وجه لا يكون إلا بعد الإحاطة بالشيء، والله سبحانه وتعالى لا يحاط به، إنما يثني العبد بقدر قدرته، ثم بعد ذلك يقول لا أثني عليه، يعني لا أصف أنا عليه، لا أستطيع ولا أقدر على إحصاء الثناء الذي تستحقه أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه وتعالى. فالعبد يعني اختياره وطوعه المتبع لأوامر الله، ليس المراد المعبد، لأنه كل ما بكون عبد الله، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، والعبد يطلق معنى المتعبد لله ويطلق معنى المعبد. فالعبد معنى العابد لله الطائع لله المتبع لأوامر الله، هذا هو المحمود لأنه اتبع أوامره. أما العبد بمعنى المعبد المذلل فهذا يجري على البر والفاجر وعلى المؤمن والكافر، معنى أنه يجري عليه قدر الله ولا يستطيع رد قدر سبحانه وتعالى، فهو مقهور ذليل تحت حكمه وتدبيره سبحانه وتعالى. وهذه العبودية لا ثناء عليها، جميع الكفار وجميع الكون داخل في هذه العبودية، عبودية القهر والإذلال، إنما الثناء والحمد والمدح العبودية التي تكون باتباع أوامره سبحانه وتعالى. فالعبد لا يحصي ثناء على ربه، والثناء هو تكرار الحمد أو المدح، ولهذا يقول الله إذا قال عبد الحمد لله ربي قال حمدا لعبدي، حينما يقول عبد الحمد لله لربي يعني يقول الله حمدا لعبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، يعني كرر الحمد. فتكرار الحمد ثناء على الله عز وجل. والصلاة، الصلاة هي ثناؤه سبحانه وتعالى وذكره لنبيه يعني صلاة الملائكة الأعلى، وهذا هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله وانتصر له في كتاب الجلالة، وهو ما ذكره البخاري عن ابن عالية معلقا في صحيحه. والصلاة والسلام، السلام أن السلام من النقائص والعيوب، والمصنف رحمه الله جمع بين الصلاة والسلام تأسيا واقتداء بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جمع بينهما لأن الله أمر بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. ومن صفاته سبحانه وتعالى السلام، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل عين ومن نقصان، على أفضل خلقه، هو أفضل خلق بالإجماع عليه الصلاة والسلام، أفضل الخلق بل أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، محمد وآله وصحبه. هو سمي محمد لأنه، هل سمي محمد لأنه حامد لربه أو محمد لأنه محمود بصفاته؟ قيل لأنه يجري عليه المفعول، وقيل أنه يجري عليه الفاعل، وجريان المفعول أولى لأنه يعني محمود لصفاته وشمائله وأخلاقه، هو أبلغ في الحمد أو أبلغ في المدح، لأنه سمي محمد لأنه محمود يحمد لأجل أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ولأجل شمائله وما عليه من الخلق العظيم عليه الصلاة والسلام. فألهب الله أهله أن يسموه محمدا. وآله، آله اختلف فيهم في كل مقام، يعني حينما آل يذكرون في الصلاة عليه والآل صدقة اختلف فيه، والأظهر والله أعلم أن الآل في الزكاة هم الآل في الصلاة، هذا الأقرب، أن الآل المذكورون في الصلاة هم الآل الممنوعون من الصدقة، ثم اختلف في الآل الممنوعون من الصدقة على أقوال. والأصح أن الآل الممنوعون من الصدقة هم بنو هاشم وما نسب إلا من كفر كأبي لهب وليس داخلا في آله، هم الممنوع بنو هاشم وأزواج عليه الصلاة والسلام على الصحيح، أيضا أزواج ممنوعون من الصدقة على الصحيح، وإن كان خلاف قول الجمهور لكن هذا أصح، وجاءت أخبار وأدلة تدل على أنهم من الآل. ولهذا قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وهم من أولى من يدخل في الآل بهذا الوصف. في اللفظ صلى على محمد وأزواجه، في اللفظ الآخر وذكر الذرية والأزواج، ذكر الذرية والأزواج ذكروا في الصلاة عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الآل أصح فيهم، لأن قيل أن الآل الذين صلى عليهم قيل إنهم بنو هاشم وقيل إنهم جميع أمته، وقيل إنه كل تقي من أمته، أقوال هذا. والأصح أن الآن في باب الصلاة هم الآن الممنوعون من الزكاة، والآن ممنوعون من الزكاة أصح الأقوال بهم أنهم بنو هاشم وأزواجه عليه الصلاة والسلام. وصح أصحابه ومن صاحبه عليه الصلاة والسلام ورآه، وتختلف الصحبة بمراتب، لا هذا بحث معروف خلاف الغرائب الصحبة، لكن هي من حيث الإطلاق كل من آمن به على الإسلام لقيه مؤمنا به ومات على ذلك فهو من أصحابه. زاد بعضهم ولو تخللت ردة، ولو تخللت ردة يعني ثم رجع إلى الإسلام. فالمقصود كل من لقيه مؤمنا به عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك فهو من أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أما هذه يؤتى بها الانتقال من كلام إلى كلام، وقد كثرت في الأحاديث عنه عليه السلام، وذكر البخاري رحمه جملة كثيرة منها. فهذا يعني المشار إليه، يعني إن هذا يعني ما أن يكون يعني الذي قدره في ذهنه، إن كان لم يكتب، إن كان لم يكتب هذه الخطبة، يعني لم يعني كان متقدمة على كتابته، فأشار فهذا يعني إلى الشيء للموجود في ذهنه وسوف يصدره بقلم. وإن كانت هذه خطبة متقدمة بعد كتابة الكتاب واختصار المختصر، فهذه يعني المشار إليها المكتوب الموجود. فهذا مختصر. الاختصار هو يعني في الغالب يطلق في كلام المصنفين وفي طريقة المؤلفين على اختصار الكتب، يكون في اختصار الكلام. كل من اختصر كلام غير يسمى مختصر، كثير من المصنفين يختصر كلام غير، فإذا اختصر يكون مختصرا. وإن زاد عليه اختصار الألفاظ مع جمع المعاني فهي زيادة، ويكون مختصرا ويكون وجيزا، يكون وجيزا، لكن الاختصار أوسع، لأن يكون اختصار بكل من اختصر كتاب غيره. هذا مختصر محتوي يعني مشتمل على مسائل تحرير المنقول. تحرير المنقول الذي هو نعم وتهذيب العلم الأصول بأصول الفقه، هذا هو الكتاب الذي أشرنا إليه الذي صنفه المرداوي رحمه الله، تحرير المنقول. والتحرير يعني التحرير حينما يقال حرر الكتاب أو حرر الكتاب هو التقويم والإصلاح. هذا التحرير التقويم والإصلاح، يعني أنه يقيم شيئا من ألفاظه ويصلح وربما زاد وربما نقص، هذا الأصل أصله باللغة، أصله بالتحرير. لكن ربما أطلقوا التحرير وأرادوا به ومجرد الاختصار، يعني قال فهذا مختصر، يعني قال أولا فهذا مختصر، ثم قال وهذا، ثم قال على مسائل، لا فهذا مختصر، لا على مسائل تحرير المنقول. يعني تحرير المنقول هذا ليس من كتاب مرقابي، يعني كتاب مختصر تحرير، يعني اختصر التحرير. يعني إذا كان محررا ثم اختصر يكون أبلغ التحرير، يكون أبلغ التحرير. المنقول وتهذيب علم الأصول. إذن الكتاب اللي هو الأصل محرر ومهذب، وهذا من أعظم الصفات، أن يكون الكتاب محررا وأن يكون مهذبا، لأنه إذا جمع في المصنف، في أي مصنف، إذا قيل هذا كتاب محرر هذا وصف يدل على أنه كتاب مستقيم، لا يعني بحسب كان المصنف حاول إصلاح ما يكون فيه من خلل وتقويم ما يكون فيه من اعوجاج، ثم قال وتهذيب علم الأصول. التهذيب التنقية والتخليص، فالتحرير أمس بالتقويم والإصلاح، والتهذيب أمس بالتنقية والتخليص، لأن المهذب يكون فيه أشياء تشوبه فيكون دوره تنقيته، ينقي ما فيه مما لا يصلح ويبقي الشيء الذي يصلح فينقيه. وبينهما يعني تقارب، وكما يطلق بينهما تقارب، ربما تداخل أو تداخل في جزء معين سمى العموم والخصوص الوجه، ربما التقى في مادة معينة. فالمصنف رحمه الله صاحب العصر حرر كتابه وهذبه من علم الأصول، فيدل على اشتماله على فوائد عظيمة في أصول الفقه وأصول الفقه. ويأتي كلام المصنف رحمه الله على أصول الفقه والآيات. جمع الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي، المرداوي هذا رحمه الله علي بن سليمان هو صاحب الإنصاف، كتاب الإنصاف هذا من أعظم كتبه رحمه الله، وبالحقيقة هو إمام المحرر، يعني من طالع هذا الكتاب والمصنف اللي هو الإنصاف تبين أن الرجل إمام في التحرير وفي التهذيب وفي حسن التصنيف وفي حسن الفتية رحمه الله. تغمده تغمده الله برحمته، تغمده غمره يعني برحمته وعمه برحمته، هذا دعاء المختصر لصاحب التحرير، وهذا من حسن الخلق، وأيضا لأنه استفاد من هذا الكتاب واختصر كتابه دعا رحمه الله، تغمده الله برحمته. وأسفله مسيح الجنة، دعوة ثانية يعني الواسع من الجنات، الفسيح هو الشيء الواسع، ومسيح الجنة مما قدمه، قول ما قدمه هذا متعلق بقوله بعد، فهذا مختصر محتوي على مسائل، ثم بعد المعتذر قال محتوي على مسائل متعلق مما قدم متعلق بمسائل، يعني على مسائل مما قدمه، مما قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابها، يعني أنه أن صاحب الأصل تحرير المنقول يذكر أقوالا ويقدم بعضها، فهذا المختصر يذكر القول الذي قدمه لأنه يكون أرجح، يذكر الذي قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابها، حينما يذكر أقوال لكن يقول هذا ولا يقدم شيئا منها لكن يخص أحدها يقول إنه هو قول أكثر أصحابه دون الأقوال، أو كان عليه الأكثر من أصحابنا دون الأقوال، دون الأقوال الأخرى يعني دون الأقوال الأخرى. إذن هو يذكر إما ما قدمه أو ما كان عليه الأكثر، خال من قول ثاني ما يذكر الأقوال الثانية لأنه مختصر، فلهذا اقتصر على قوله. مما قدمه المصنف رحمه الله صاحب الأصل أو بين أن عليه الأكثر إلا لفائدة، ما يذكر إلا لفائدة، والفائدة هذه يقول إلا لفائدة تزيد على معنى الخلاف، ما يذكر قول ثاني يبين مسألة خلاف إلا لفائدة، وليست الفائدة لأجل أن يبين مسألة خلاف، لا ليس قصد بين الخلاف، إلا إذا كان من ذكر القول الثاني فائدة متعلقة بهذا العلم إما لأجل بيان أو غيره. ومن عزم مقال إلى من يلقى، يعني خال أيضا، يعني القول ومن عزم متعلق بقول خال، يعني هو خال من قول ثاني وخال من عزم مقال. ومتى قلت في وجه، هذا يبين اصطلاحا رحمه الله، يبين اصطلاحا، الوجه هو ما يختاره كبار أصحاب المتبعين لصاحب المذهب الأول، فالأئمة الكبار المتبعين لصاحب المذهب الأول المجتهدين فيه المتبحرين فيه إذا اختار قولا يكون قوله وجها بالمذهب، يكون قوله وجها يسمونه وجه. ومتى قلت بوجه فالمقدم غيره، نعم أمثلة كثيرة، نعم كل إمام كبير إذا اختار قول يكون وجها أو خرج قولا هذا يسمى تخريج على قوله، فالمقدم غيره. إذا قلت في وجه فالقول المقدم في غيره أو وفي يعني أو على يعني قول يعني أو في قول أو على قول، إذا قال في قول أو على قول فإن المقدم يعني عند الأصحاب هو غير هذا القول، فإذا قوي الخلاف فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح أو عند ابتداء عندكم إذا ولا إذا قوي إذا ها فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا لم أطلع على مصرح بالتصحيح، يعني أنه إذا قوي الخلاف في هذه المسائل، يقول إذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال في هذه الحال ولم يرجح بين هذه الأقوال فإنه لم يطلع على التصحيح من أحد من المثلث، ما طلع على تصحيح أي من القول. فإذا كان خلافه قويا أو أطلق القولان أو أطلقت الأقوال، يعني أطلقت القول ذكرت ذكرها بلا ترجيح ذكرها بلا ترجيح، ففي هذه الحال يكون عند عدم اطلاع على التصحيح. وأرجو أن يكون مغنيا لحفاظه، لأنه اختصر رحمه الله من الأصل، ولعله يكون مغنيا لحفاظه عن سائر كتب الأصول والأخرى المطولة التي ربما بعضها كان تذكر الخلاف أو تذكر خلافا ضعيفا أو لا تعتني مثلا بتحليل الأقوال، فلهذا اعتنى بمصنف رحمه الله لحتى يكون مغنيا لحفاظه على وجازة ألفاظه. الوجازة هي قلة اللفظ مع كثرة المعنى، ولا يكون إلا إذا كان الكلام من إنشاء القائل، يعني الفرق بين الاختصار والإيجاز، الاختصار يكون اختصار الغالب كلاما لغيرك أنت تصرفت فيه بالاختصار والحد، أما الإيجاز فهو من كلامك أنت لكنه اجتهدت في أن يكون قليلا له كثير المعنى. وأسأل الله تعالى أن يعصمني. العصمة هي الوقاية والمنع من المعاصي والزلل والخطر، أن يبين صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تسأل العصمة، ولا بأس بسؤالها، لأنك تسأل لأنها سؤال تسأل الله أن يعصمك من الخطأ والخطل والوقاية من المعاصي، فلا بأس بذلك. وأسأل الله تعالى أن يعصمني. وفي الحديث أيضا ورد في الحديث أيضا في دعاء الخروج من المسجد، فإذا خرج قال اللهم افتح لي أبواب فضلك، وإذا خرج اللهم اعصمني من الشيطان، حديث غير أحد الإمامية قال اللهم يسأل الله لا تنقينا بالعصمة من الشيطان. يقول تعالى واعتصموا بحبل الله، أمر الله بالاعتصام، والاعتصام والاستمساك والامتناع بكتاب الله من المعاصي والذنوب. وفي حديث أيضا ورد في الحديث المعصوم والعصم، فالمقصود أنه المصنف رحمه الله يقول أن سأل الله أن يعصمه ومن قرأه من الزلل، وأن يوفقنا يعني التوفيق والإلهام لطريق الصواب، والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل. قال مقدمة، هم يذكرون دائما في كتب الأصول يذكرون بعض المقدمات التي تعلقها بالأصول من بعيد، لكن مثل ما قلنا كثير من كتب الأصول تأثرت في بعض كتب المناطق وغيره، فلهذا لا يدخل في المراد إلا بعد ذلك. نمر على ما ذكروه بحسب ما تيسر حتى نصل إلى المقصود في باب علم الأصول. مقدمة، يقال مقدمة ومقدمة. مقدمة من جهة أنها تتقدم الكتاب بصيغة اسم الفاعل، ومقدمة بصيغة اسم المفعول من جهة أن المصنف قدمها بين يدي الكتاب. مرور كل علم ما يبحث فيه عن عوالمه الذاتية، كل علم له موضوع، وكل مهما من العلوم الشرعية وغيرها. فعلم الفقه يقولون يبحث من جهة ما يعرف للإنسان في عباداته وأحكام العبادات، وموضوع المطلب بدل الإنسان ومن جهة ما يعرف له من الأمراض ودراسة هذه الأمراض، هذا هو موضوع المطلب. وهكذا علم الحساب العدد والحساب وأحكام هذه الأشياء. فكل موضوع موضوع كل ما يبحث فيه عن عوالمه. قال عوالم الذاتية، هذا أيضا من الاصطلاحات التي دخلت المنطق على الأصوليين من المناطق، ذكر الذات، لأن عندهم شيء يسمونه الذات وشيء يسمونه يعني ما يكون داخلا بما يتشيء يسمونه ذات، وما يكون خارج عن ماهية يكون غير ذات. ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فموضوع ذا الأدلة يعني هذه الأدلة الموصلة إلى الفقه، أدلة أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أدلة أصول الفقه. فموضوع أصول الفقه هو دراسة هذه الأدلة واستنباط قواعد الفقه من هذه الأدلة الكبار. فلا تستنبط قواعد الفقه وأصول الفقه إلا من هذه الأدلة، إلا من هذه الأدلة. فكون الأمر بالوجوب والنهي بالتحريم والأحكام التي يذكرونها في باب الخصوص والتقييد ولباب الإجمال وغيرها والقواعد التي ذكروها، هذه مستنبطة ومأخوذة من هذه الأدلة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال ولا بد، البد هو الفراق، لا بد لا فراق يعني شيء لازم، يعني لا بد لا فراق لمن طلب علما، كل من يطلب علما لا بد له من أشياء، هذا واقع، كل من يطلب علما لا بد له من أشياء قبل طلبه لهذا، والطلب يكون معناه البحث عن البغية، ولا بد للطلب أن يكون عن اجتهاد حتى يصل إلى بغية. فمن طلب علما لا بد أن يتصوره، قال أن يتصوره، وتصوره التصور هو يعني التخيل الصورة الإجمالية لهذا العلم. ولهذا المصنف رحمه الله وضع هذه المقدمة بأجل أن يتصور طالب هذا العلم هذا العلم قبل الدخول بهذا العلم، لا بد من تصوره. فطلب شيء لا يعرف الإنسان محال، والحكم ومعرفة الشيء فرع عن تصور، فمن لم يعرف الشيء لا يمكن أن يطلبه. فإذا أردت أن تطلب علم الأصول لا بد أن تتصوره بوجه ما، يعني ولو بوجه يسير، بوجه من الوجوه يعرف هذا العلم. ولهذا وضعوا بين يدي الأصول تعريف الأصل، تعريف الفقه، تعريف أصول الفقه، هذا هو التصور الإجمالي، هذا معنى الفقه. فإن أنت إذا عرفت معنى الأصل ومعنى الفقه ومعنى أصول الفقه تصورت أصول الفقه بوجه من الوجوه، وهذا كاف لك في الدخول فيها، لأنك تصورت هذا العلم بوجه إجمالي يجعلك تحسن الدخول فيه بوجه ما. أنكر هذا الوجه ثم قال يعني بوجه ما، وذكر صورا لهذا لهذا الطلب بوجه ما، أن أول يتصوره بوجه ما، الثاني معرفة الغاية، أيضا لا بد أن يعرف الغاية، في الغاية من أصول الفقه. ويأتي بكلام مصنف رحمه الله ذكر الغاية، لماذا يطلب علم أصول الفقه والمادة، وش مادة أصول الفقه، يعني من أين يؤخذ ومن أين يستمد أصول الفقه حتى يمكنه أن يطلب هذا العلم. ثم بعد ذلك قال عرف أصول، لماذا ذكر الأصول كلمة أصول بعد الأمر بالتصور؟ لأنه شروع في تصويره بوجه من بوجه إجمالي، هذا شروع منه في تصويره بوجه إجمالي يجعلك تحسن الدخول فيه. فأصول جمع أصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره، وهذه من الأشياء التي اختلف عليها وفي حدها. والمصنف رحمه الله ذكر تعريفا اختار، قال الأصل ما يبنى عليه غيره، كل ما يبنى عليه غيره فهو أصل، وقد يكون حسيا كأصل الجدار وأساس كأصل الحائط وأساس الحائط، أو أصل الجدار وأساس الجدار، أو أصل البيت، وهكذا كل أصل حسي. وقد يكون أصلا معنويا مثل أصول الفقه، يعني الأصول التي أو يرتكز عليها الفقه ويبنى عليها الفقه، وهو لغة ما يبنى عليه غيره، واصطلاحا يعني باصطلاح العلماء، اصطلاحا يعني باصطلاح العلماء واتفاق العلماء، ما له فرع يعني كل ما له فرع فهو أصل يتفرع عنه. ويطلق الدليل، ويطلق هذا تعريف زيادة في الإيضاح في تعريف وفي تعريف الأصل، قال ويطلق على الدليل غالبا، يعني أن كلمة الأصل أيضا عند العلماء لها إطلاقات، منها على الدليل. ما معنى ذلك؟ حينما يسأل الإنسان عن مسألة يقول الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، شو معنى قولك الأصل في هذا؟ الدليل. هذا واقع في كثير من العلماء يقولون الأصل الدليل، وهو المراد هنا، يعني قولنا أصول الفقه يعني أدلة الفقه. وعلى الرجحان يطلق أيضا الأصل على الرجحان، مثلا حينما قال على الرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه، إذا يطلق على أربع إطلاقات، على الدليل وعلى الرجحان وعلى القاعدة المستمرة وعلى المقيس عليه. فالرجحان لا أمثلة، مثلا مثل ما تقول الأصل براءة الذمة، الأصل بقاء ما كان. ما معنى الأصل براءة الذمة؟ يعني الراجح أن الذمة بريئة، الأصل بقاء ما كان يعني أن الراجح بقاء ما كان، فترجح هذا. فإذا قلت الأصل كذا تقول الأصل براءة الذمة، الراجح عندي حتى يثبت هذا الشيء، وهكذا. وعلى القاعدة المستمرة، يعني تقول الأصل كذا يعني القاعدة كذا، مثل قولنا أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة، فالقاعدة المستمرة أن أكل الميتة حرام، فأكلها على خلاف الأصل إلا بشرطية والمقيس عليه. هذا في باب القياس، لأنهم عندهم في باب القياس الأصل والفرع والعلة، فهذا في باب القياس أيضا يطلق الأصل على الفرع، على الأصل الذي يستخرج منه علة ويلحق الفرع بها. والفقه لغة الفهم، هذا قيل إنه مطلق الفهم، كل من فقه شيء فهو فاهم، فهو فاهم الله ولو كان ظاهرا. هذا في مطلق، هذا بحسب اللغة، بحسب اللغة كل من فقه شيئا فهو كل من فقه شيئا، من فهم شيئا، كل من فهم شيئا فهو قد فقه. لكن كل لها اشتقاقات، إذا قيل فقه عندنا فقه وعندنا فقه وعندنا فقه، فقه معناه فهم، تقول فقهت المسألة أي فهمت المسألة، فقه غيره سبق غيره إلى الفهم. أما فقه بالضم، ولذلك تجد الضمة فيها امتلاء بالفم كأنها أوسع حتى في اللفظ، فقه يعني تملأ الفم، وهذا يدل على أنها أيضا في الغالب يتلازم المعنى والمبنى، وكلما كان المبنى أكبر كلما كان المعنى أكبر. ففقه بالضم صار فقيها، يعني صار الفقه له سجية، وهذا هو الاصطلاح عند الفقهاء حينما يقال فلان فقيه، يعني أنه فقه وصار فقيها أو صار الفقه له سجية، وهو إدراك معنى الكلام. فسره بمطلق الفهم، كل فهم يسمى فقه باللغة، وشرعا معرفته من جهة الشرع، من جهة الاصطلاح، جهة اصطلاح الفقهاء، يعني هذا اصطلاح حادث وخاص، يعني اصطلحوا على تسمية الفقيه، قال وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. هذا هو الفقيه، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة، أو هذا هو الفقيه، معرفة الأحكام الشرعية. الأحكام قالوا يفيد الدوائر مثل فلان، والصفات مثل اللون، والأفعال مثل الحركة، لأنها الأحكام الشرعية التي تعرض لها في الفقه من حل والتحريم والإباحة والوجوب وما يتفرع عليها من أحكام الفقه بحسب الأدلة، معرفة الأحكام الشرعية يعني بحسب استنباط هذه الأحكام الخمسة من الأدلة، استنباط الأحكام الخمس الأحكام هذه من أدلة الشرع من تحريم أو غيره أو إيجاب، يعني التحريم والإيجاب والاستحباب والكراهة والإباحة استنباطها ومعرفتها بحسب تفاريع مسائل، فهي معرفة الأحكام الشرعية، الشرعية لأجل يخرج الأحكام العقلية، الفرعية المرادبة يخرج غير الفرعية مثل الأحكام الاعتقادات. بالفعل يعني أنه فقيه بالفعل وأنه عارف للأحكام الشرعية بالفعل، فإذا سألنا ما حارب ولا براجع أن يعرفها، لكن هل يمكن التزام هذا؟ هل يقال إن لا يسمى الفقيه إلا من عرف كل الأحكام؟ هذا لا يمكن، بل إلى أن الكبار يسألون ويقول لا سئل مما عن مسائل عن 40 مسألة فما أجاب في أكثرها أو قيل في 36 منها، ومن أجل الفقهاء نسأل العلماء، ولهذا مصنف اشترس لأن هذا التعريف عليه إرادات كثيرة، لأن قول معرفة الأحكام هنا ظاهر هذا استغراب، لكنه لا يريد جميع أحكام الشرع، قال بالفعل أو بقوة القريبة، يعني لا يلزم أن يكون مستحضرا لجميع أحكام الشرع، هذا لا يمكن أن يدعى في أي عام، لكن هو متهيئ، يعني متهيئ وعنده ملكة لأن يعرف بالمراجعة والبحث، عنده ملكة واستعداد وقوة، ولهذا عنده قوة، هذه هو قوة القلب، واشترط في القوة أن تكون قريبة، يعني ما تكون بعيدة، حيث يقول أنا براجع ومحتاج أن يعرف طريقة دراسة المسائل والبحث والفقه، ثم بعد ذلك إذا عرف طريقة الوصول إذا عرف مثلا شيء من أصول الفقه وعرف طريقة الاستنباط طريقة الترجيح وأبحث وأبين الحكم، هذا في الغالب يكون قصور، لكن لا بد أن يكون قوة قريبة، يعني لديه ملكة ومعرفة وعنده شيء من الآلات بحيث لو أنه راجع المسألة في وقت يسير تمكن منها، يعني في المسائل التي لا تسير فقالوا بقوة، يعني عنده الفعل وعنده تقول مثلا حملت الكأس هذا إذا رضعت الآن مربوط بالفعل ولا لا؟ قادر عليه ولا لا؟ طيب وضعت الآن، حينما وضعته أنا رافع له أو قادر على رفعه بالقوة لأن لدي قوة على رفعه، لكن لم أرفعه، فإذا رفعته كنت رافعا بالفعل، فإذا وضعته كنت قادرا على رفعه، فأنا قادر على رفعه وإن لم أرفع لكن لدي القوة في رفعه بالقوة القريبة. فهكذا أيضا الفقيه هو الذي لو سألت مثلا عن مسألة ولا يعلمها، لكن هو إن لم يعلم الآن لديه قوة وتهيئ وملكة، إذا راجع هذه المسألة فإنه يستطيع أن يستنبط حكمها وأن يعرف حكمها لما لديه من الأصول التي يعرفها، فهذا بقوله الوالد قوله أو بقوة القليلة. والفقيه ثم بين الفقيه أيضا هذا تعريف الفقه، وهما متقاربان أو متلازمان، والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك، هذا احتراز ثاني، الفقيه كل من عرف جملة غالبة يسمى فقيه، فإذا لا يشرط له كما سبق لنا أن يعرف جميع مسائل الفقه، فإذا عرف جملة من مسائل الفقه وأدركها وكان لديه تهيئ لمعرفة ما لم يعرفه فإنه يكون فقيها، ولهذا قال والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك، يعني بالفعل أو بقوة القلب كذلك، يعني بما بالقيد الذي سبق، يعني لا بد أن يكون يعرف جملة غالبة، ثم أيضا لديه قوة على معرفة ما لم يعرفه. ثم قال وأصول الفقه علما، لماذا قال علما هنا؟ هو معنى عرف الأصل وعرف الفقه كأنه يقول إنني عرفت أصول الفقه بمعناها الإضافي، لأنها من مضاف ومضاف إليه، من أصول الفقه، أصول الفقه فهي مضاف ومضاف إليه، فعرفها بالمعنى الإضافي فهي، وهما كلمتان مضاف ومضاف إليه، عرفت بالمعنى الإضافي، عرف المضاف وعرف المضاف إليه، ثم أراد أن يعرفها بالمعنى المركب من المعنى المضاف الذي هو لا علم ولقب عليه. فهنا تعريف للفقه وللأصول بحسب المعنى الإضافي، لأن تفصل كل كلمة أخرى، وهنا تعريف بحسب اللقب، كأنك جعلتها علم ومركب من كلمة واحدة وقلت أصول الفقه. فلهذا قال وأصول الفقه علما، يعني باجتماعها جميعا القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. ثم أيضا قبل ذلك يعني نعرف كلمة الفقه، حينما عرف الفقيه وأنه من يعرف جملة غاية الأحكام الشرعية أو الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل والعقوبة القريبة، هذا كله بحسب الاصطلاح كما سبق لنا. وإلا فأعظم الفقه وفقه العقيدة، والفقه كان يطلقه السلف الله عليهم على فقه دقائق النفس وخفايا النفس ومعرفة عيوب النفس، هذا من أعظم الفقه. فلذلك كان يقول أبو الدرداء الفقه أن تمقت نفسك في ذات الله، أن تمقت الخلق في ذات الله، أو ثم تعود إلى نفسك فتكون أشد لها مقتا، هذا من أعظم الفقه. والفقه التوحيد والعقيدة من أعظم الفقه، لكن هذا كله بحسب الاصطلاح يصطلحوا عليه. قال وأصول الفقه علما القواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية. القواعد هي الأصول، يعني الأصول التي يتوصل بها، أو الأدلة مهما شئت كلها صلها القواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية، فهذا هو أصول الفقه. أصول الفقه لها أدلة إجمالية عامة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، منها تستنبط قواعد الفقه. وقواعد الفقه كثيرة، في باب الأمر، باب النهي، في المجمل والمبين، في باب المطلق والمقيد وهكذا. فهنالك قواعد كثيرة استنبطت من هذه الأدلة. هذا مجموع القواعد، هذه من عرفها أو هذه القواعد هي أصول الفقه التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. والأصول من عرفها، كما أن الفقير من عرف تلك الأحكام، فهكذا الأصول من عرفها. هذا يبين أن الفرق بين الأصول والفقير. وغايتها، الغاية من هذا العلم معرفة أحكام الله، لا هذه الغاية، ليس علم الأصول مقصود لله، لا مقصود لغيره، فلا يتوصل إلى معرفة أحكام الله إلا واستنباطها من الأدلة إلا بمعرفة هذه الأصول حتى يعلم. فكيف تعلم أن الصلاة واجبة، وأن هذا الأمر، وأن الغيبة محرمة، وأن الحج واجب، وأن الصوم واجب؟ تستنبط الأدلة من الأوامر، قلت على واقيم الصلاة واتوا الزكاة، هذا أمر، والأمر بالوجوب فالصلاة واجب. فهذه القواعد استنبط الأدلة، والغاية معرفة أحكام الله حتى يعمل بها، يعلمها العبد ويعمل بها. ولهذا ذكر المعرفة والعلم، يعلمها، يعلمها أولا ثم بعد ذلك يعمل بها. ومعرفتها فرض كفاية، معرفة أصول الفقه فرض كفاية، فرض كفاية، لأنه لا لأن معرفة جملة منها أو جملة غالبة منها لا بد لها، لا بد منها لكل إنسان، لا بد منها لمن كان محتاجا إليها. وفي الحقيقة ليست فرض كفاية على كل أحد، لا، وليست فرض كفاية أيضا على كل من طلب العلم، لا، لكن فرض كفاية على، يعني هو بعضهم يقول فرض كفاية، يعني أن إذا أراد يطلب العلم فيطلبها لأنه لا يمكن أن يتصل إلى الفقه إلا من طريقه. لكن إذا قيل إن معرفة فرض كفاية على من تصدر للقضاء أو للإجتهاد أو للإفتاء، فهذا هو الأولى. فمن تصدر في هذه الأمور فيحتاج إلى معرفة جملة من قواعد الفقه، والتي هي أصول الفقه، فلا بد أن يعرف سيمنه بها يتوصل إلى معرفة أحكامها. والأولى تقديمها يعني تقديم أصول الفقه على الفقه، يعني الأولى يطالب العلم أن يدرس أصول الفقه أول ثم الفقه ثاني، وقيل يقدم الفقه، وهذا أظهر لأن دراسة أصول الفقه ربما كان فيها حينما يدرسها طالب العلم قد يكون فيها من القواعد ما يسوق فهمه أو لا يتسق، فإذا درس شيئا من الفقه وعرف شيئا من الفقه فهذا هو الأحسن ليتدرب، فدراسة الفقه أو دراسة شيء من الفقه فيتدرب على كلام العلماء وعلى اصطلاحاتهم وتمر الاصطلاحات عليه ويعرفها، ثم بعد ذلك بعد التدرب يدرس الفقه يكون أسهل له وأيسر لدراسة أصول الفقه. قال ويستمد يعني أصول الفقه من أصول الدين والعربية وتصور أحكام، هذا قيل يستمد من هذه الأصول، وقيل أنه يستمد من حيث الجملة من الكتاب والسنة من قوله عليه الصلاة والسلام، تعرف أصول الفقه بها يعرف تعرف هذه الأصول وهذه القواعد، وهذا الكلام لا شك أنه راجع إلى الكتاب والسنة وهما الأصل في الحقيقة الذي يستمد منه كل شيء، هما الأصل الذي يستمد منه كل شيء ويستنبط من هذه الأصول ومن ثم تترتب عليها أحكامها، والله أعلم. نعم كيف إيه؟ نعم يعني يقول إذا قال على قول فإذا قوي الخلاف، إذا قوي الخلاف قال على قول، يعني ما قدمه ولا